يا مصاب ما لأد يا ذهول أي ذنب قد جنى طفل بتول يا مصاب ما لأد يا ذهول أي ذنب قد جنى طفل بتول فسقاه الموت من كأس الذبول فسقاه موت من كأس الذبول وبكت آلامه عين السماء وبكت آلامه عين السماء فاطم تلك على الباب تنوح أم من الإسلام قد هدت صروح فاطم تلك على الباب أم من الإسلام قد هدت صروح خلف باب حزن بالهم تصيح أهي فضة قد صاحت نداء ضلعها المكسور والباب العنيد ووليدا لم يكن يوما وليد استباحوا حرم الله العبيد لبست آدامها عن أمردا ضلعها المكسور والباب العنيد ووليدا لم يكن يوما حرم الله العبيد لبست آلامها عنهم رداء من أبيها ورثت كل الصفات ما جنت حتى استباح الحرمات أعدم المحسين من قبل الحياة أعدم المحسين من قبل الحياة فاطم تلك على الباب تنوح أم من الإسلام قد هدت صروح خلف باب الحزن بالهم تصيح آه يا فضة قد صاحت نداء آه يا فضة جزاكم الله خير جزاء الله يبارك فيكم إن شاء الله.